انتهينا من العتاب، لا سؤال ولا جواب، وانتهينا كل ظن في قلبي روح، كل شكوى بقت سراب، وابتدي دلوقتي ارضى باللي يرضى الزمن. ألا سمحة مرة واحدة، ألا سمحة مرة واحدة قبل ما يغلى التمن. وانتهينا من العتاب، لا سؤال ولا جواب، وانتهينا شكوى بقت سراب، وابتديت دلوقتي ارضى باللي يرضى الزمن. الا سمحه مره واحده، الا سمحه مره واحده قبل ما يغلى الثمن. احتاج